وما

أَنَّهُ لَهُمْ فِيهَا مَا كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية للقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ومن لبنا خالصا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يا مصطفى يا بلبل القرآن. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحي ربك إلى لأن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وأوحي ربك النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن السجر. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن السجر ومما يعيشون. ثم كلي من كل السماوات فاسقي. ثم كلي من كل السماوات فاسقي. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شرابا يختلف نارا. وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا لآية لقوم تفكرون والله خلقكم ثم يتوفيكم والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم إن الله عليم قدير فالله فضل بعضكم على بعض في فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فهم فيه سواء أفبنعمة الله تجحدون ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو ولله غيب السماوات والأرض وما وما صدق الله العظيم.